يغشى ويخالط ويداعب ويسيطر على طائفة منكم جماعة وهم المؤمنون، لأنه في موقعة أحد حضرها جمع من المنافقين مع من خزل من الجيش قبل المعركة، عبد الله بن أبي بثلث العسكر، وبقي جماعة كادوا ينخزلوا معه لكنهم صبروا. يغشى طائفة منكم، طائفة مفعول ليغشى، وطائفة هذه ليست معطوفة على طائفة الأولى مستأنفة، الواو هذه واو الاستئناف أو واو الحال، والحال أن طائفة أخرى تختلف عن الطائفة الأولى. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لكونهم اهتموا بأنفسهم ويفكرون في أسباب النجاة، أهو الفرار أم ماذا، ما ناموا وما خالجهم النوم والنعاس. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، والمهتم هم بالغ ما ينام، والخائف ما ينام. قد أهمتهم أنفسهم لما؟ لما في نفوسهم من الظن السيء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله أنه لا ينصر رسوله، يظنون بالله أن أمر الرسول انتهى واضمحل، يظنون بالله أن الإيمان والإسلام في المدينة قضي عليه، هذا ظنهم السيء. كما أخبر الله جل وعلا في آية أخرى أن المنافقين كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة يظنون أنه ما يرجع لما في نفوسهم من السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما يظنه الكفار لأنهم ما عندهم إيمان بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون، الحال أنهم يقولون، هل لنا من الأمر من شيء؟ هل هنا استفهام، ليس المراد به الاستفهام، ما هم يستفهمون لأن المسألة الآن هم في المعركة، وإنما هو استفهام بمعنى النفي والجحد، عبر عنه العلماء بما استفهام بمعنى الجحد، يعني كأنهم يقولون ليس لنا من الأمر شيء. وكان المفروض يقولون أنه يكون لنا من الأمر شيء، لكن ما لنا من الأمر شيء، هل لنا من الأمر من شيء؟ قل لهم يا محمد إن الأمر كله لله، ما لكم من الأمر شيء، الأمر لله جل وعلا وهو المتولي لهذا الأمر، ما حصل من النصر أولا ثم حصل من الهزيمة ثانيا ثم حصل من الغم الذي تتابع عليكم ثم بعد هذا حصل الأمن والراحة للمؤمنين، هذا كله لله ولا يخفى على الله شيء، وهو المدبر لهذا الأمر سبحانه وتعالى. ما يقال جاءهم لا يأتي شيء من غير الله جل وعلا، لأنه لا يكون شيء في الوجود وفي الكون كله إلا بإرادة الله جل وعلا. ثم ما أراده الله جل وعلا، منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه. أراد الله جل وعلا شيئا لا يحبه، وأراد شيئا جل وعلا أحبه، مثل إرادته جل وعلا إيمان المؤمن، أراده وأحبه. أراد الله إيمان أي كفر الكافر وما أحبه. الإنسان حتى الإنسان يريد شيء وهو لا يحبه، لكن يريده بما يؤمن فيه، مثل المرء الذي يذهب إلى الطبيب يدفع له مئات الدراهم من أجل يقطع يده أو يقطع رجله، هو يريد قطع اليد أو قطع الرجل؟ لا، يقول له الطبيب مثلا موعدك بعد شهر نقطع رجلك ب500 ريال، يقول لا اقطعها الآن، يقول الآن ب5000، يقول اقطعها. هو يريد قطع رجله؟ لا، لكنه لما يترتب عليها يخشى من هذا المرض الذي في الرجل يسري في الجسم كله، فهو حرص على قطع رجله ودفع الدراهم الكثيرة من أجل تقطع لما يؤمن وراء هذا من الفائدة. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فهو جل وعلا أراد إيمان المؤمن وأحبه، وأراد كفر الكافر ولم يحبه، وخلق إبليس وهو لا يحبه جل وعلا، هو الخالق له، لكن لولا خلق إبليس ما قام سوق الجنة والنار، ولا قام علم الجهاد في سبيل الله، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قام الحب في الله والبغض في الله، ولا قام أمور كثيرة يحبها الله جل وعلا. فما حصل للمسلمين يوم أحد كله بإرادة الله جل وعلا، أراده لما يترتب عليه، وإلا فهو جل وعلا لا يحب معصية الرماة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حصلت خارج عن إرادة الله. لا، ما في شيء قال خارج عن إرادة الله، فطر الله العباد عالمهم وجاهلهم على أنه لا يكون في الوجود شيء ما أراده الله جل وعلا. قل إن الأمر كله لله، الخير والشر، لكن الفعل الذي يصدر من الله جل وعلا ما في شر، لكن قد يكون في شر للمخلوق، لكن فعل الله جل وعلا لحكمة. قل إن الأمر كله لله، يقول تعالى عن المنافقين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، شيء في نفوسهم يقول بعضهم لبعض لكن ما يظهرونه لك يا محمد. هذا معتب الذي سمعه الزبير بن العوام يقول لجماعته ومن معه من الصاحين، الزبير ومن معه من المؤمنين كأنهم نيام، لكن يقول أسمعه كأنه حلم، مثل ما يسمع النائم أو يشعر بكلام حوله ولا يضبطه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، شيء ما يظهرونه لك والله يعلمه في نفوسهم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو لنا دبرة في الأمر ولنا تصريف ولنا رأي ما قتلنا في أحد ولا قتل من قتل منا، لكن الأمر خارج عن أمرنا. رجعوا إلى ما قالوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج من المدينة، وكذلك هو رأي بعض المنافقين عدم الخروج من المدينة، لكن الصحابة رضي الله عنهم الحريصون على الشهادة وعلى القتال في سبيل الله وأعلاء كلمة الله ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرج وهو لا يريد ذلك. فلما حصل ما حصل من الهزيمة والمخالفة تذكروا ما كانوا رأيهم قبل هذا، قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، ما خرجنا وما قتلنا ها هنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. رد الله جل وعلا عليهم بأن كل شيء بقضاء وقدر، والمقدر كائن ولا محالة. لو اتخذ الإنسان جميع الاحتياطات اللازمة بعدم الوقوع لوقع، ما يفك من قدر الله شيء أبد. قل يا محمد لو كنتم في بيوتكم لو أنكم ما خرجتم، فالمقدر كائن، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو ما خرجتم لخرج الذين قضى الله بقتلهم واستشهادهم وموتهم في الأماكن، لخرجوا إلى مضاجعهم إلى مصارعهم التي سيقتلون فيها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مقدر أن هذا يموت في هذا المكان. قد يفر المرء من الموت إلى مكان موته، قد يخرج من البلد خشية الموت بسبب من الأسباب ويفر لأجل أن يأتيه ملك الموت في المكان الذي قدر الله جل وعلا أجلا أنه يموت فيه. لو كنتم في بيوتكم وما خرجتم لبرز، والبروز الخروج كما يسمى البراز الخارج من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد إخراج البراز يخرج برا بعيد عن الناس، فبرز بمعنى خرج وأبعد. لبرز الذين كتب عليهم القتل، لأنهم معلومون الله جل وعلا قدر أزلا بأن حمزة رضي الله عنه يقتل في هذا الموقع والآخر يقتل في هذا المكان والآخر يقتل في هذا المكان، لا يتقدم ولا يتأخر. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لظن أن مضاجعهم يعني فرشهم، لا، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى الأماكن الذي يقتلون فيها، لخرجوا إلى أماكنهم حتى يقتلوا فيها. وليبتلي الله ما في صدوركم يبتلي يمتحن، والابتلاء والامتحان يكون في الخير والشر. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير، الخير فتنة، ابتلاء وامتحان. يبتلي الله عباده بالخير والشر. وليبتلي الله ما في صدوركم، يبتلي يختبر ما في صدوركم ويظهره، يظهره ليتميز المطيع من العاصي، من المحق من المبطل، يظهر ظهورا يستحق عليه الثواب المحسن ويستحق عليه العقاب المسيء، لأن الله يعلم الشيء قبل أن يقع، لكنه ما يعاقب جل وعلا على علمه، وإنما يعاقب المرء على ما يصدر منه، ولا يثيب جل وعلا على علمه، وإنما يثيب المرء على ما يصدر منه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. تمحيص. وليمحص ما في قلوبكم، وفي الآية الأخرى وليمحص الله الذين آمنوا. فالابتلاء والامتحان وما يكون معه من المصائب تمحيص للعبد، ومثل ما يكون مع العبد من مرض ومن ابتلاء بشيء ما، كل هذا إن كان عليه ذنوب وله ذنوب فالله يطهره ويمحصه بهذا، ما له ذنوب يكون رفع الدرجات له في الدار الآخرة. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عليم بما في القلب قبل أن يوجد وقبل أن يظهر للناس، هو جل وعلا يعلم، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله عليم بذات الصدور، إثبات العلم لله جل وعلا، وأنه عالم بالأمور، وهو الذي قدرها جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والله عليم بذات الصدور، يعني بما فيها واشتملت عليه مما لا يعلم عنه الناس. اقرأ. يمتن الله تعالى على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه الآية. وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سورة الأنفال في موقعة بدر ألقى الله النعاس على المؤمنين، وفي أحد ألقى الله النعاس على المؤمنين دون المنافقين، لأن في بدر ما معهم أحد من المنافقين، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في بدر ما كان فيه منافقين، وما كان فيه منافقين في المدينة لأن الإسلام في أوله، كما أنه لم يكن منافقين في مكة، ما في منافقين، في مسلمين يخفون إسلامهم، ما في مسلم يظهر إسلامه. وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان في منافقين، المسلم مسلم والكافر كافر. لما أعز الله أولياءه وظهر لهم دولة وشوكة وقوة دخل في الإسلام من ليس مسلم، يعني عبد الله بن أبي ما دخل في الإسلام إلا بعد بدر، قبل بدر ما دخل المنافقون في الإسلام، يعلنون كفرهم ولا يبالون، لكن بعد بدر وجد النفاق، أناس دخلوا في الإسلام اضطرارا لأنهم رأوا أنه ما لهم قرار في المدينة ولا استقامة ولا رأي ولا عمل إلا أن يدخلوا معنا فيما دخل فيه الناس، فدخلوا عن غير رغبة واختيار وإنما مجارات وخوفا على أنفسهم. فموقعة بدر ما حضرها منافق أبد، وموقعة أحد فيها منافقون. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه، يسقط ويأخذه ويسقط ويأخذه وهو يقاتل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبنوا قوم وأرعبوا وأخذلوا للحق. أنس بن مالك يروي لأنه ما كان يقاتل رضي الله عنه في بدر ولا في أحد لأنه صغير السن، حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمر أنس 10 سنوات، وفي بدر كان عمره 11 سنة، وفي أحد كان عمره 12 سنة، كلها ما كان يحضر القتال، وإنما يروي عن كبار الصحابة الذين حضروا رضي الله عنهم. وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسله وينجز له ما وعده. ولهذا قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفصيلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ فقال تعالى: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول متعب بن قشير، ما أسمعه إلا كالحلم، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وفي ذلك أنزل الله قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول متعب. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر الله عز وجل. وقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمنين من المنافقين في الأقوال والأفعال. والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.